بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. طيب ما معنى قوله عاد فيما تقدم امن وما وان تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيع شهر سنت تساوي ما ذكر من الموصولات المتقدمة في الاستعمال فمن تساوي الذي والتي والذين واللتين واللاتي والذين تساويها تائبين معا بلفظ واحد هذا يسمى بالموصول المشترك للنص. أما النص فلا يستعمل إلا في موضع له. ما معنى قوله وكالتي أيضا لديهم ذات إلى آخره؟ سنت أن بعض طي إذا أراد التي أتى بذات أحسنت معنى التي أتى بذات وإذا أراد معنى التي أتى بذات. والأكثر عندهم يستعملون ذو سواء كان أرادوا التي معنى التي أو أرادوا معنى اللواتي يأتون بذو. وأنا بعضهم يذكر فيما إذا استعملت للعالم إذا أريد بها أحد من يعلم كقولي ولا أنتم عابدون ما أعبد. وعبر عنه السهيلي بقوله أن تقع على من يعلم إذا أريد تعظيمه. نعم كما قلت إذا وقعت على من يعلم إذا أريد تعظيمه سبحان من يسخر من إيش أمثل المتقدمة من سخر كنا لنا هذا من هذا الباب. نعم والسماء وما بناها أيوة الذي بناها وهو الله سبحانه وتعالى والسماء العظيم الذي بناها سبحان ما سخر كنا لنا أي سبحان القادر العظيم الذي سخركن لنا. فإذا أريد هذا نعم وهو ما تقدم يدخل تحت ما قد تقدم إذا أريد الذات مع الصفة تقدم معنا وسنسأل عنه إن شاء الله متى تستعمل عندك يا أخي لا أنت متى تستعمل ما أو ما هو الأصل في وضع ما لغير العاقل وهل تستعمل للعاقل؟ دي ثلاث مسائل إذا اختلط العاقل مع غير العاقل وقصيدة تغريب غير العاقل إذا أبهم أمر العاقل إذا أبهم أمره في المبهم أمره أو في المبهم أمره ما يفعل نعم إذا أريد الذات مع قص الصفة أيضا للذات المجردة هذه ثلاثة مواضع تستعمل فيها ما للعاقل وغيرها لا تستعمل فيها للعاقل وإنما تستعمل لغير العاقل. طيب والأمثلة هذه التي ذكرها سبحان ما سخر كنا لنا وسبحان ما يسبح الرعد بحمده هذه حكاها ابن زيد يذكرون عنه حكاها ابن زيد عن العرب والمقصود فيها الذات مع الصفة سبحان القادر العظيم الذي سخر كنا لنا فليس المقصود الذات المجردة ذات مع صفة. وهنا استعملت للعالم لأجل ما ذكره فيما تقدم وهي تستعمل للعالم إن قصد به ما أشرنا إليه في ثلاث المسائل. بعضهم يحاول يخرج عن هذا يجعل ما مصدرية ما موصوله؟ سبحان الذي سخر كنا لنا ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي الذي تعبدون. فلا داعي لتأويلها بالمصدرية، فهي تستعمل للعالم، لا بأس من استعمالها للعالم إن قصد ما تقدم الكلام عليه. وهذه الفائدة التي ذكرها هي موجودة نعرفها الحمد لله، جزاك الله خيرا. ومن متى تستعمل للعاقل لغير العاقل؟ نعم، الأصل في وضعها للعاقل وقد للعالم، أحسن هذا التعبير، وقد تستعمل لغير العالم في ثلاث مسائل. أحسنت، أن ينزل غير العاقل منزلة العاقل فيعطى ما هو من شأن العاقل كالدعاء، أن يجتمع غير العاقل مع العاقل. أحسنت. يعني اجتمع غير العاقل مع العاقل في عموم، فصل بمن الجارة بمن، فصل بمن. فهذه ثلاث مسائل. أحسنت. فتحفظ إن شاء الله المسائل هذه التي فيما وفي من. بسم الله. هنا كلام طيب الخضري في بالنسبة عند قوله فانكحوا ما طاب لكم، فالمقصود ما طاب لكم، فانكحوا ما طاب لكم. ذكر قول المعنى انكحوا الموصوفة لأي صفة أردتم من البكارة والثيوبة ونحوهما، والمراد الصفة غير المفهومة من الصلة. نعم، هذا طيب يا أخوان، نحن قلنا أمس المقصود الطيبة بناء على ما علق في الذهن، فإنه ذكر بعضهم هذا في معنى الآية فانكحوا ما طاب لكم، أي الطيبة منهن، وهذا من الصفة المفهومة من اللفظ الموجود. وهم يقولون الصفة غير المفهومة من الصلة، ما هي موجودة في الصلة، ما تدل عليها الصلة، لأن لو كان المقصود صفة تدل عليها الصلة لكان في جميع هذا الموصولات يكون حاصل في جميع الموصول. جاء الذي قام، أي الموصول بإيش؟ القيام. جاء الذي جلس إلى آخر ذلك. لو كان الصفة المقصود بها المفهومة من الصلة فيما تقدم، أن نلاحظ التعبير أمران، ذات العاقل وبعض صفاته، أي بعض صفات المفهومة من غير الصلة، المفهومة من غير الصلة لا من الصلة، لأنه لو كانت المفهومة من الصلة لما خرج موصول من الموصولات، كلها لها صفات مفهومة من الصلة صفات أوهن، لكن صفات المفهومة من غير الصلة، كما في سبحان ما سخر كنا لنا، أي سبحان القادر يدل عليه السياق، ليس المقصود سبحان الذي هو المسخر، لا، سبحان القادر العظيم الذي سخر كنا لنا. فهذه الصفة ليست مفهومة من الصلة، أليس كذلك؟ وكذلك فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي فانكحوا الموصوفة من النساء بالتيوبة والبكورة. هل هذه الصفة مفهومة من الصلة؟ لا، من أمر آخر وليست من الصلة، وإنما المفهوم من الصلة الطيبة، فانكحوا ما طاب أي الطيبة. لذلك وجد في بعض النسخ الإشموني الطيبة من النساء، لكن قال النسخة الموجودة أصح معنى كلامه كما الصبان، فإن المقصود ما سمعت، أي الصفة تراعى الصفة المفهومة من غير الصلة. وكلام أيضا للزمخشري لا بأس به، ذكر هنا أو للسعد التفتزاني رحمه الله المعتزلي، ذكر كلاما هنا أيضا في التفرقة بين ما قال السعد في حواشي الكشاف، التفرقة بين ما ومن إنما هي عند إرادة الذات وحدها، أما إذا لوحظ معها صفة نحو أكرم ما شئت إلى آخره، إلى آخر ما ذكره، نقرأ هنا بس نكمله. قال أما إذا لوحظ معها صفة نحو أكرم ما شئت من هؤلاء القائم والقاعد، وما زيد أفاضل أم كريم، فما كمن بحكم الوضع على ما ذكره الزمخشري والسكاككي وغيرهما وغيرهما. طيب، فيكون التفرقة إنما تكون إذا لم تراع الصفة، وأما إذا روعيت الصفة عند الزمخشري ما كمن في الوضع سواء، تستعمل للعالم ما كمن في الوضع سواء. قال ما أنت؟ قال نبي. قال وما نبي؟ وهو يسأل عن الصفة هنا الذات، نعم، لكن المراعى هو المراعى هنا ما هو الصفة، فلذلك قال ما أنت ولم يقل من أنت، ما يسأل عن ذاته فحسب، وإنما يسأل عن صفته، فلذلك أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له أنا محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما قال إيش؟ نبي. قال وما نبي؟ لا زال يسأل عن صفة، إيش معنى نبي هذا؟ إلى آخر ما هو معلوم من الحديث. إيه نعم، عمر بن عبس. نعم، هذا السؤال ما هو من ضمن الدرس. قال رحمه الله، قال وأما الألف واللام فتكون للعاقل ولغيره. انتهينا من لفظين من الألفاظ المشتركة ما ومن، وتقدم الكلام عليهما، ثم هذا اللفظ الثالث من الألفاظ المشتركة وهو الموصولة، معبر هنا بالألف واللام. قال وأما الألف واللام فتكون للعاقل ولغيره، نحو جاءني القائم والمرقوم، الأول العاقل والثاني لغير العاقل. فعندك يا أخي الإعراب، جاءني القائم، جاء فعل ماض أحسنته مبني على الفتح والنون الوقاية، اللي مفعول به مقدم، القائم ما هو اللي فاعل؟ عندنا الموصولة وعندنا صلة لها قائم، ما هو الفاعل عندك أنت الآن؟ وحدها بس، وحدها فقط. وكيف الحركة على ما هي موجودة على أن؟ وين الحركة؟ مقدرة. نعم، الكل يا أخوان يجعل كالمركب المزجي، صلة مع الموصول كلمة واحدة تجعل كحضر موت معلبة، ويجعل الإعراب على الصلة، هذا هو أحسن المذاهب، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه بها وسنها، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وإنما هذه المحل المقصود، إذا عربت المع صلتها تعرب الكل، تجعله كالاسم الواحد، فتقول جاءني القائم، القائم فاعل مرفوع لام ترفيع، لا تقول الفاعل وحدها الموصول لاسمي هذا وحده، وإنما تقول الكل، تجعله كالمركب المزي كما تصنع في حضرموت بعلبك وغيرهما من المركبات، تفعل كذلك في الموصول المعصلته، الموصول المعصلته تجعلهما كلمة واحدة، وتجعل الإعراب على الصلة، هذا أحسن المذاهب يا أخوان. ولا بعضهم يجعل ال هي الفاعل وحدها التي هي لها الإعراب ال وحدها، لكن أسهل المذاهب وأحسن المذاهب ما سمعته أن يجعل الكل كالترك المركب المزي، ويجعل الإعراب على الصلة، ثم بعد ذلك تقول وقائم مع الضمير الذي فيه، صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، بعد أن تقول القائم فاعل مثلا في المثال المذكور، بعد ذلك تقول وقائم اسم فاعل في ضمير مستتر تقديره هو، كذلك قائم هو، ثم تقول قائم هو صلة الموصول من غير ما تذكر، قائم هو صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والعائد هذا الضمير المستتر الذي هو هو هذا. طيب، هذا يا أخوان أحسن الأعاريب فيها كما حققه جماعة من النحاة. نعم، ومنهم من يجعل الإعراب على أن. قال رحمه الله نحن جاءني القائم والمركوب، واختلف فيها أي في أل، فذهب قوم إلى أنها اسم موصول، وكنا نريد أن نذكر فائدة قبل ذلك لكن قدر الله وما شاء فعل، من حيث مراعاة اللفظ والمعنى بالنسبة لمن، هل يراعى فيها لفظها أم معنى، لفظها مفرد مذكر كما ترى، فالأكثر والأحسن مراعاة اللفظ، هذا هو الأكثر، ومنه قوله تعالى ومنهم من يؤمن به، ومنهم من يؤمن هو به، ومنهم من يستمع إليه، وقد يراعى المعنى ومنهم من يستمعون إليك، جمعات بضمير الجمع، ومن الشياطين من يغوصون له، ليس كذلك؟ فهنا راعى إيش المعنى، لأن المقصود الجمع من فيجوز في من مراعاة اللفظ، ومنهم من يستمع ومنهم من يؤمن، ولم يقل من يؤمنون مراعاة للمعنى لأنه جمع منهم قال، فراعى هنا اللفظ، هذا هو الأكثر في من أنه يراعى لفظها، ولفظها مذكر ومفرد كما ترى، هذا هو الأكثر. وقد يراعى المعنى، ومنهم من يستمعون إليك في الآية الأولى من يستمع، وهنا من يستمعون، راعى المعنى ولم يراعى اللفظ هنا. وكذلك ما سمعته من الشياطين من يغوصون له، ولم يقل من يغوص، مع أنه جائز هذا، هذا هو الأكثر، ومن الشياطين من يغوص له جائز، لكن جاءت الآية بمراعاة المعنى، فهذا جائز وهذا جائز. وقد تجب مراعاة المعنى إن حصل بمراعاة اللفظ، لبس يجب مراعاة المعنى يا أخوان، وإلى الأكثر هو مراعاة اللفظ، لكن حصل بمراعاة اللفظ لبس فيتعين مراعاة المعنى، أو تتعين مراعاة المعنى، نحو أعطي من سألتك، أعطي من سألتك، لو قلت أعطي من سألك وأنت تريد المؤنث، أرعيت اللفظ مثلا أعطي من سألك وأنت تريد المؤنث، يحصل لبس ولا لا يحصل لبس؟ يحصل لبس، ولذلك هنا يتعين دفعا لللبس مراعاة المعنى، أعطي من سألتك، ولا تقل أعطي من سألك، لأنه يحصل لبس فيظن المستمع أن المقصود هنا المذكر وأنت لم ترد هذا. وكذلك إذا حصل قبح أيضا يتعين، تتعين مراعاة المعنى، إذا حصل قبح في اللفظ كان يحصل إخبار بمذكر بمؤنث عن مذكر، هذا أيضا لا يصلح مراعاة المعنى فيه. ويمثلون له بنحو من هي حمراء أمتك، من هي حمراء أمتك، قال ما يصلح أن يقال من هو حمراء أمتك، يحصل إيش قبح في اللفظ، ستخبر بمذكر عن مؤنث وهذا فيه شيء من القبح كما ترى، أو بمؤنث عن مذكر. الحاصل أنه الأصل مراعاة اللفظ في من مراعاة لفظها، هذا هو الأكثر وهذا هو الأصل. وقد يراعى المعنى وهذا قليل بالنسبة للأول، وقد تتعين مراعاة المعنى إذا حصل لبس أو قبح، انظروا الصبان في ذلك، تكلم على هذه المسألة. قال وأما الألف واللام فتكون للعاقل ولغيره، نحو جاءني القائم والمركوب، واختلف فيها فذهب قوم إلى أنها اسم موصول وهو الصحيح، وهذا مذهب الجمهور أنها اسم موصول وهو الراجح لأمور منها عود الضمير عليها، والضمير لا تعود إلا على الأسماء، كما في قوله جاءني المتقي ربه، جاءني المتقي ربه، فالضمير يعود على أن أي الذي اتقى ربه، وأما أنه يعود على موصوف مقدر أي الرجل الذي اتقى ربه فهذا فيه تكلف، وأيضا هذا ليس موضع حذف الموصوف، هذا الموضع ليس من مواضع حذف الموصوف، وإنما الموصوف يحذف في مواضع معينة، ثلاثة مواضع يجوز فيها حذف الموصوف، والأصل أنه لا يجوز حذف الموصوف، لكن هناك مواضع يحذف فيها الموصوف وتبقى الصفة، وتبقى صفته كما ذكر ذلك الخضري رحمه الله تعالى، ثلاثة مواضع يحذف فيها الموصوف وتبقى صفته، وهذا ليس منها. أعطي أو هذا المثال جاءني المتقي ربه ليس من هذه المواضع، والمزني يقول لا، هذا الضمير يعود على موصوف مقدر والمتقي صفته، والأصل جاءني الرجل المتقي ربه، هذا الموضع ليس من مواضع حذف الموصوف، وإنما الموصوف يحذف في ثلاثة مواضع أشار إليها الخضري رحمه الله تعالى، وذكرها الصبان أيضا بأحسن من ذكر الخضري. قال وقيل إنها حرف موصول وإليه ذهب المازني. إنها حرف موصول هذا المذهب ذهب إليه المازني. قال وقيل إنها حرف تعريف وهذا المذهب ذهب إليه الأخفش. والصحيح هو المذهب الأول أن أل هذه حرف أن أل هذه اسم موصول وليست بحرف موصول ولا حرف تعريف وإنما هي اسم موصول لما ذكره أن الضمير يعود عليها والضمائر لا تعود إلا على الأسماء. وكذلك أيضا ما أشار إليه الخضري قال لدخولها على المضارع في قول الشاعر وما أنت بالحكم التقضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدلي. وهذا يدل على أنها موصولة دخولها على المضارع يدل على أنها موصولة وليست بحرف تعريف لأن حرف تعريف ما يدخل على الأفعال. ولا كذلك أيضا كما زعم المازني بأنها حرف موصول هذا قطل أن ضمير يعود عليه ترضى الذي ترضى حكومته هذا ضمير عليه. وذكر أيضا الصبان أدلة أخرى استدل بها على اسمية الألف واللام تراجعون هنا أو الأشموني رحمه الله ليس الصبان الأشموني ذكر أدلة أخرى استدل بها على اسمية أل هذه الموصولة وهو صحيح أنها اسم. ولو لم يكن من الأدلة إلا عود الضمير عليها لكان كافيا هذا يكفي يقول من أقوى الأدلة هذا الذي ذكره ذكروا أدلة منها هذا وهو أقوى دليل على اسمية الألف واللام الموصولة لأن الضمائر القاعدة في التي نعرفها وعند النحاة أجمعين أن الضمائر لا تعود إلا على الأسماء أن الضمائر لا تعود إلا على الأسماء وهو كذلك هنا. ولا داعي لتقدير الموصوف لأن هذا ليس مواضع حذف الموصوف وإن الموصوف له ثلاثة مواضع يحذف فيها. يراجع الصبان أحسن من هنا يا أخوان راجع الصبان الأول 56 و100 عندك وليعود الضمير عليها ثم ذكر هنا ولا يصعده إلا على موصوف محذوف كما قال به قال ولا يصعده على موصوف محذوف كما قال به المازن المازن يقول في نحو جاءني المتقي ربه هذا الضمير يعود على موصوف محذوف والتقدير جاءني الرجل المتقي ربه وليس على ال التي في المتقي وإنما على موصوف مقدر. فقال الخضري قال ولا يصح عوده على موصوف محذوف كما قال به المازني لأن الموصوف لا يحذف إلا إذا كان بعض اسم مجرور بمن هذا الموضع الأول أو بفي هذا الموضع الثاني أو كان النعت صالحا لمباشرة العامل وهذا الموضع الثالث. هذه ثلاثة مواضع تعتبر كما فصلها الصبار رحمه الله تعالى. الموضع الأول إذا كان الموصوف بعض اسم مجرور بمن مثل منا ضعنا ومنا أقاما منا ضعنا ومنا أقاما أي منا فريق هذا الموصوف حذف الآن لأنه بعض مجرور بإيش بمن منا هذا كل وهو بعض ما جر بمن. فقالت العرب منا ضعنا ومنا أقاما أين الموصوف ضعنا هذه الجملة صفة وأقام هذه الجملة أيضا صفة أين الموصوف هذا منا جار ومجرور خبر مقدم وضعنا ما يصبح نقول مبتدأ وإنما هو صفة لموصوف مقدر. والتقدير منا فريق ضعنا ومنا فريق أقام واضح. فهذا موضع يحذف فيه الموصوف وهو إذا كان هذا الموصوف بعض اسم مجرور بمن منا هذا الاسم نا هذا الكل والموصوف المحذوف فريق وهو بعض من إيش من هذا الاسم المجرور بمن. فيكون الأصل في منا ضعنا ومنا أقام أي منا فريق ضعنا ومنا أقام. فمنا جار مجرور خبر مقدم وضعنا جملة صفة لموصوف محذوف وهو واقع مبتدأ والتقدير منا فريق ضعنا ومنا فريق أقاما. أو يكون مجرور بفي يكون بعض اسم مجرور بفي ومثله الصبان هناك وفينا سلم وفينا هلك وفينا سلم سلم وفينا هلك أي فينا إيش فريق سلم وفينا فريق هلك أو فينا قوم لكن سلم سيكون فريق أحسن فينا فريق سلم وفينا فريق هلك هذا الأصل تجدون هذا الصبان هذا الموضعان. والموضع الثالث أن إذا كان النعت صالحا لمباشرة العامل وذكر المثال هنا واضح عندكم أن يعمل سابقات أي دروعا سابقات، حذف الموصوف وأقيمت الصفة، وإلى الأصل أن يعمل سابقات أي يعمل دروعا سابقات موصوفات في هذه الصفة، حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه. سيأتي معنا إن شاء الله الكلام على ذلك، سيأتي في الألفية الكلام على هذا إن شاء الله. لكن هذا بس ذكرناه لأجل الرد على المازري الذي يزعم أن الضمير في ربه إنما يعود على موصوف مقدر. نقول له هذا ليس من مواضح حذف الموصوف، ليس من مواضح حذف الموصوف هذا الذي ذكرته، وإنما الموصوف يحذف في هذه الثلاثة المواضع. قال وأما من وما غير المصدرية فاسمان اتفاقا. عندكم هكذا، أما من وما غير المصدرية فاسمان اتفاقا، نعم، سواء كانتا موصولتين أو شرطيتين أو غير ذلك. حاصل أن غير المصدرية اسمان، غير المصدرية من من وما اسم أسماء، هذه أسماء. فالاستفهامية اسم من من وما، وكذلك الشرطية اسم من من وما، وكذلك الموصوفة من من وما اسمان، وهكذا التامة من من وما اسمان. مررت بما هذا الموصوف، مررت بما معجب لك، بمن معجب لك. وهذه تقدمت الأقسام في الموصل، أقسام من وما تقدمت معكم في موصل الطلاب. قال وأما من وما غير المصدرية فاسمان اتفاقا، وأما ما المصدرية فالصحيح أنها حرف، هذا قول الجمهور هو الصواب، وذهب الأخبش إلى أنها اسم، والصواب هو ما سمعته، تقدم الكلام عليها أيضا. قال ولغة طيء، هكذا يلفظ بطيء، طيء بتشديد الياء، ضبط هكذا. قال ولغة طيء استعمال ذو موصولة، وتكون للعاقل ولغيره، لا تستعمل إلا عندهم اسم موصول. قال ولغة طي استعمال ذو موصولة، وتكون للعاقل ولغيره، وأشهر لغاتهم فيها أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا ومثنى ومجموعا، فتقول جاءني ذو قامة وذو قامت وذو قاما وذو قامتا قامتا وذو قاموا وذو قمنا، كما ترى بلفظ واحد. ومنهم من يقول في المفرد المؤنث جاءني ذات قامت، هذا أيضا تقدم الكلام عليه، تقدم الكلام على هذا. طيب، قال رحمه الله ومنهم من يقول في المفرد المؤنث جاءني ذات قامت، ومنهم ما حكاه الفراء بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة والكرامة ذات أكرمكم به، ذات أكرمكم به، والأصل بها، الأصل بها كما سترون هذا في الصبان ضبطها به، الثاني الضمير الثاني به، والأصل بها. الشاهد يا إخوان والكرامة ذات أكرمكم الله بها، أن بعض طي يأتي بذات إذا أراد معنى التي كما تقدم معكم، والشاهد من كلام العرب ما سمعته، ما حكاه الفراء بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله به، والأصل بها، ثم نقلت حركة الهاء وهي الفتحة إلى الباء بعد سلب حركة الباء، ثم حذفت الهاء لالتقاء الألف من الهاء لالتقاء الساكنين فصار به، وإلى الأصل بها، هكذا بها في الثاني الضمير الثاني، الأصل بها، ثم نقلت حركة الهاء كما ترى فتحة إلى الباء بعد سلب حركة الباء وهي الكسرة سلبت منها، ونقلت إلى الباء حركة الهاء، ثم بعد ذلك لما نقلت إلى الباء حركة الهاء، الهاء ساكنة والألف ساكنة، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين فصار به، والكرامة ذات أكرمكم الله به، وإن الأصل بها. لا بأس، هذا الأصل، هذا الأصل. ذات قامة الأصل جاء. ما فيش حد عنده جاءتني ذات قامة التي قامت. ينظر هذا وأن الأصل ما ذكرته. قال ومنهم من يقول في المفرد المؤنث جاءني ذات قامت أي التي قامت. وفي جمع المؤنث إذا أراد معنى اللواتي أتى بذوات. وفي جمع المؤنث جاءني ذوات. ذوات قمنا وهو المشار إليه بقوله والتي أيضا البيت. ومنهم من يثنيها ويجمعها فيقول ذوا جاءني ذوا قاما وذو جاءني ذو قام في الرفع وذوي وذوي في النصب والجر وذواتا في الرفع وذواتي في الجر والنصب وذوات في الجمع وهي مبنية على الضم. نعم ذات مبنية على الضم وكذلك ذوات مبنية على الضم وهي مبنية على الضم. وحكى الشيخ بهاء ابن النحاس بهاء الدين عندي بهاء ما تقلمت بهاء الدين ابن النحاس مول في نسخة خيرا. قال وحكى الشيخ بهاء الدين ابن النحاس أن إعرابها كإعراب جمع المؤنث السالم والأشهر ما سمعته. والأشهر فيها في لغات طي أنها تستعمل بلفظ المذكر ذو مع الجميع مع الجميع. أما على لغة ذات وذوات فاللغة المشهورة عندهم أيضا على لغة من يستعملها كذلك البناء على الضم. البناء على الضم لا إعراب جمع المؤنث السالم في ذوات. قال وحكى الشيخ بهاء الدين بن النحاس أن إعرابها كإعراب جمع المؤنث السالم. والأشهر في ذو هذه أعني الموصولة أن تكون مبنية. ومنهم من يعربها بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا. وهذا فيه إشكال لإعرابها فيه إشكال لأن سبب بنا لا زال قائما وهو الافتقار ما زال قائما افتقار إلى الصلة. وأجيب بأن سبب بناء عارضه معارض وهو شبهها بذو التي بمعنى صاحب. هذا أحسن ما يجاب به. قد يقول قائل كيف تعربونها هذه ذو يعربها هؤلاء على هذه اللغة والسبب البناء لا زال قائما وهو الافتقار إلى الصلة. ذو هذه بنيت لأنها مفتقرة إلى الصلة. سبب بناء الأسماء موصول الافتقار وذو منها. فقلنا الجواب يقول أن نقول إن سبب البناء عارضه معارض آخر وهو الشبه بذو التي بمعنى صاحب. فلما أشبه لفظها لفظ ذو التي بمعنى صاحب أعربت. ويكفي ولو يعني الشبه ضعيفا يكفي في رد الأسماء إلى الأصل في رد لأن الأصل بالأسماء هو إيش هو الإعراب. الأصل بالأسماء هو الإعراب. فإذا وجد سبب للإعراب فنرد الاسم إلى الأصل نرد الاسم إلى أصله لا بأس بذلك. وهنا كذلك لما جاءت على لفظ ذو التي بمعنى صاحب أعربها بعض أصحاب هذه اللغة طي بعض أصحاب طي أعربوها لوجود الشبه بذو التي بمعنى صاحب. فهذا الذي يجاب به لأن الطالب ربما يستشكل كيف يعربونها وسبب البناء لا زال قائما. فالجواب ما سمعته. قال والأشهر في ذو هذه يعني الموصولة أن تكون مبنية. ومنهم من يعربها بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا فيقول جاءني ذو قام ورأيت ذا قام ومررت بذي قام. فتكون مثل ذي بمعنى صاحب. وقد روي قوله فإما كرام موسيرون لقيتهم فحسبي من ذي عندهم ما تفانيا. الشاهد فحسبي من ذي وقد تقدمت معنا أنها جاءت على اللغة المشهورة من ذو. فالبيت روي بين وجهين من ذي على هذه اللغة التي سمعتها ومن ذو على الأشهر عندهم تقدم إعرابه. قال بالياء على الإعراب وبالواو على البناء. وأما ذاته فالفصيح فيها أن تكون مبنية على الضم رفعا ونصبا وجرا. هذا هو الفصيح فيها أن تكون مبنية على الضم جاءتني ذات قامت ورأيت ذات قامت ومررت بذات قامت، هذا هو الأشهر فيها والأفصح. قال وأما ذات فالفصيح فيها أن تكون مبنية على الضم رفعا ونصبا وجرا مثل ذوات، ومنهم من يعربها إعراب مسلمات فيرفعها بالضمة وينصبها ويجرها بالكسرة. جاءتني ذات قامت ورأيت ذات قامت ومررت بذات قامت. تقول وحكى أبو حيان في الارتشاف عن بعضهم أنها تعرب إعراب ذات بمعنى صاحبة، ما هو إعراب ذات التي هي إيش يعني إعراب إعرابها إعراب جمع المؤنث السالم، لا إعرابها إعراب ذات بمعنى صاحبة وهذا أقرب. نعم، فتكون في حال النصب بالفتحة وفي حال الجر بالكسرة، لكن لو قلنا على القول الذي ذكر هنا تكون في حال النصب والجر بالكسرة، في حال النصب والجر. وحكى أبو حيان في الارتشاف عن بعضهم أنها تعرب إعراب ذات بمعنى صاحبة، ذات جمال أي صاحبة جمال، فهذا من هذا يعني معنى هذا الكلام الذي سمعته. فعلى هذا يكون في ذات كم لغة؟ ثلاث لغات، اللغة الأولى البناء على الضم هذه الأشهر، واللغة الثانية إعراب جمع المؤنث السالم أي بالضمة رفعا وبالكسرة نصبا وجرا، واللغة الثالثة إعراب ذات بمعنى صاحبة بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة جرا، هذا هو الحاصل. نعم صاحبة بهجة، نعم ذات بهجة، ونوقع الخلاف الموصول كما وقع في التعريف. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.